يا راديو للماضي سحره ومذاقه. صوت العرب من القاهرة. مع الله على طريق الهدى والحق والإيمان، مع الله في كلمة خير لا ينفد، مع الله في دمعة توبة وتكبيرة عود إلى رحابه التي وسعت دموع التائبين ورجاء العائذين وخطى السائرين. مع الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا يا نور الإيمان. مع الله برنامج من إخراج حسين أبو المكارم. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. في شهر رمضان ليتني أعرف أهم ما يجب عمله كي أقترب من الله سبحانه. أن تكسبي نفسك، أن تحققي لها ربحا. كلامك هذا عجيب. أريد أن أتجه إلى أشياء أعملها لمرضات الله، وأنت تردني إلى نفسي. ألست أملك نفسي؟ أريد شيئا آخر. ليتنا نستطيع أن نملك أنفسنا، أن نسيطر عليها، فلماذا تغضبين؟ إذن فماذا تريدين من رمضان؟ أيكون الأمر مجرد امتناع عن الطعام بضع ساعات في النهار لتتناولي بعد ذلك أضعافا مضاعفة من آناء الليل؟ أليس ذلك من طبيعة الناس في رمضان؟ أليس من خيرات وبركات شهر الصوم؟ لا والله. أيكون من بركات شهر رمضان ما تقع فيه وزارة التموين من حرج؟ الاستعداد بعشرات الألوف من أطنان اللحوم والأسماك واليميش. ما أعجب الناس حين قلبوا الآية فجعلوا من شهر الصوم شهر الطعام. هذا حق. نعم جعلناه وأسفاه شهر البطون. آلاف من أطنان اللحوم والأسماك واليميش وما يحدث في البيوت من خصومات ومشاحنات إذا لم يتضاعف المصروف أضعافا، بدلا من أن ينقص على الأقل ثلث الإنفاق. ماذا؟ ينقص الثلث؟ تريد أن يتناقص ثلث مصروف البيوت في رمضان؟ أليس هذا يا أختاه هو المنطق؟ في 11 شهرا نتناول كل يوم 3 وجبات، وفي شهر الصوم تتقلص الوجبات إلى 2. أجل، أليس من المعقول إذن أن يتوفر الثلث؟ كان يجب ضغط المصروف. كان ما أعجب شهر الروح الذي قلبناه إلى شهر الأبدان. وماذا ترى؟ ماذا تقترح لو كان الأمر بيدك؟ بل الأمر بيد كل إنسان. شهر الروح يعني شهر الروح، إنه شهر واحد لضبط النفس. النفس علاج كل شيء في قبضة يمين النفس. إنك تجعل للنفس هذا الخطر الكبير. نعم، النفس الأمارة بالسوء تقود صاحبها إلى أسفل سافلين إذا أطاعها. يجب على كل إنسان أن يعرف حقيقة نفسه، نفسه التي بين جنبيه، نفسه التي هي أقرب شيء إليه. ما أكثر ما يجهل أمرها. أراك تتحدث عن النفس وكأنك في غيظ منها، في عداء، وكأنك تريد أن تجلدها. نفس الإنسان التي بين جنبيه إذا لم يسيطر عليها العقل الحكيم الرشيد فإنها تقود صاحبها إلى الدمار والهلاك والضلال البعيد. تفكري في تاريخ النفس. النفس هي التي بسببها طرد إبليس من رحمة الله، لأنه أطاع نفسه الأمارة بالسوء. والنفس هي التي أخرجت أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة حين استمعت النفس إلى وسوسة الشيطان. نعم، وأول جريمة على الأرض كانت حينما قتل أول أخ أخاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولكن أتراها دائما أمارة بالسوء؟ هي أمارة بالسوء إذا لم يحكمها الشرع والسنة والعقل الرشيد. وبالمجاهدة نستطيع أن نرتقي بها في مدارج رقيها. فالنفوس ثلاثة. ثلاثة؟ النفوس الثلاثة؟ نعم، الأمارة بالسوء واللوامة، ثم النفس الراقية الحكيمة العظيمة المطمئنة. وما العلاج؟ علاج النفس فرصته العظيمة شهر رمضان. في شهر رمضان يجب أن نقول للبدن قف عندك، إنك أيها الجسد في أجازة، قف عندك وخذ ما يكفيك لحفظ الحياة بغير إسراف. قف عندك وأفسح الطريق لنفسك كي ترقى. إنك تخاطب الجسد والنفس كأنك في جدل ونقاش وحوار معهما. هذا ما يجب أن يكون، وإلا كان صومنا قليل الجدوى. يجب ألا نسخر من أنفسنا ونضحك عليها. عندك حق، شهر رمضان هو شهر عودة النفس إلى الله كما جاءت من عنده سبحانه. يجب أن نصدها بالمجاهدة، يجب أن نخلصها مما علق بها من شهوات ونزغات وأوشاب هابطة. أنت ترسم صورة للنفس كما جاءت من عند ربها. إنك ترى أنه بالمجاهدة يمكن أن نعود بها إلى الصورة التي جاءت بها. كيف جاءت؟ كيف كانت في الملأ الأعلى قبل هبوطها؟ خلقها ربها نفسا مطمئنة، وهكذا يجب أن نعدها لتعود إليه سبحانه كما جاءت. وسبيل ذلك هو المجاهدة، وشهر رمضان هو وقتها لتعود مطمئنة. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لقد شوقتني إلى مطالعة إحدى صور الحوار مع النفس. هيا بنا إلى نقاش حسام مع صديقنا رشاد. قسما بربي يا حسام لأنتظرن على مضض إلى ما بعد الإفطار، ثم أذهب إليه في عقر داره وأدكه دكا. من هذا التعس البائس الذي وقع بين مخالبك وأنيابك؟ من هذا وتدكه دكا يا رشاد دكا؟ هل هو بيت ستهدمه؟ ثم هل أنت بلدوزر؟ لا تضحك، إنه ابن عمتك، ولا تحاول أن تشفع له. لقد كنت راكبا في الأتوبيس حين مررت على حانوته، هذا أبي وسخر مني، ولو لم تكن السيارة مسرعة لعرفت كيف أربيه، ولكن موعدنا بعد الإفطار. بعد الإفطار. ولماذا بعد الإفطار؟ لأن رمضان له علينا بعض الحقوق. ما دام الأمر كذلك فليس لك من صومك إلا الجوع والعطش. إنني لا أحس جوعا ولا عطشا. من هنا يجب أن نتبين حقيقة الصوم يا رشاد. إن الأطفال هكذا يفعلون، يمتنعون عن الطعام والشراب بغير عناء بضع ساعات، ولكن المهم هو الصوم الحقيقي، صيام النفس عن النزوات، عن الغضب، عن الخصومات. كلامك هذا عجيب. أتراني حين أقوم بتأديب ابن عمتك وتربيته يذهب ذلك بصومي؟ تصور ما قد يحدث. إنك تريد أن تدكه دكا، وهو بالطبع ليس ورقة تطويها بيدك. حين تحاول أن تدكه كما تصور لك نفسك، فإنه سيكيل لك الصاع صاعين، وسوف تسيل دماء، وقد يأتي الإسعاف، ثم قسم الشرطة والنيابة، وتزداد الأمور تعقيدا. أترى الأمر كذلك؟ وأكثر من ذلك، ولا فائدة من صومك بهذا المقياس. ولو كنت مكاني فماذا كنت تفعل؟ لو كنت مكانك؟ نعم، لو كنت مكاني وأهانك ابن عمتك وسخر منك وهزأ بك. لو كنت مكانك لظننت أنه كان يمزح مزاحا سخيفا لا معنى له، ولذهبت إليه بعد الإفطار وقلت له: أمزاحك السخيف الذي لا معنى له؟ فأنت مدين لي بفنجان قهوة أو كوب شاي، ثم أضحك معه ونخرق عين الشيطان. أو طالبه بعلبة سجاير صوبر مثلا، فإنني في رمضان أشرب 3 علب في الليل. لا، إلا هذا، أنا لن أطالب لا بالصوبر ولا بأحد أخواتها. ذلك يا رشاد بعض جهاد النفس في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. انظر كيف استطاع تهوين الأمور ببعض مجاهدة النفس، بمحاولة دائمة للارتفاع إلى مستوى النفس المطمئنة. ألا ترى أمر هذه المجاهدة صعبا ويحتاج إلى عناء؟ وكذلك كل أمر عظيم مفيد يحتاج إلى بذل الجهد والعناء. أجل، ألا ترين ما يحدث في حركات الهدم والبناء؟ حركات الهدم والبناء؟ حين نريد هدم جدار فإنه يكفي بضع ضربات بفأس قوية فينهار في لحظة. هذا حق. وحين نريد بناء الجدار من جديد فإن الأمر يختلف. صدقت، الهدم سهل والانفعال سهل والغضب سهل، ولكن الحلم وقهر الخصومات والملاينة والتعاطف هي أمور بناء تحتاج إلى تضحية وصبر وبعض عناء. نعم، فكيف يكون حمل النفس على ذلك حتى يصبح هذا لديها في حكم العادة؟ النفس كالطفل الرضيع، وفطامه صعب عليه أياما أو أسابيع، ثم ينفطم تماما، بل ويكره أن يعود إلى الثدي. وكذلك النفس في مجاهدتها نأخذها بأمرين، إن مثلها كمثل الدابة الحرون. الدابة الحرون؟ نعم، حين تكون هناك دابة حرون تستعصي على صاحبها، فإنه يأخذها مع الصبر بالتدريب والتعلم والتهذيب، ثم يأخذها بعد التعليم بالتلجيم، أي بسوقها بلجام. وكذلك مجاهدة النفس بالتعليم ثم التلجيم. تلجيم النفس بعد تدريبها في صبر على الخير، ولكن ما هو هذا التلجيم؟ هو ضبط تصرفاتها كاللجام الذي نسوق به الدابة. وما هو هذا اللجام الذي يضبط حركات النفس؟ التقوى، وتعويدها العمل بكتاب الله، وتعويدها عرض أعمالها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، عند كل عمل يسأل المرء نفسه: ماذا أتصور فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، إذا عرض عليه هذا العمل، شيئا فشيئا، يوما فيوما، تتعود النفس الخير، وهذا هو السبيل، وليس هناك غير هذا السبيل، استحضار عظمة الله أمام النفس سبحانه وتعالى، وعرض أعمالها على كتابه، والأخذ بسنة رسوله، ومحاسبة النفس، ومراقبة الله كأننا نراه، والخوف من عقابه، وعمل الحساب، كل الحساب، ليوم آت لا ريب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صدق الله العظيم. رشاد، ما هذا يا رشاد؟ ما هذا؟ الساعة الواحدة بعد الظهر ولا زلت نائما يا رشاد؟ نعم، إنني أفضل النوم في نهار رمضان، إنني أسهر مع التلفزيون حتى السحور، فماذا تنتظر مني؟ ولكن عملك يا رشاد؟ عملي وأعمال الناس جميعا تستطيع أن تنتظر إلى ما بعد رمضان. ها، الأعمال كلها، كل الأعمال، كل أعمال المسلمين تنتظر إلى ما بعد رمضان. الدنيا تجد وتسابق الزمن، ونحن، ماذا أقول يا رشاد؟ ماذا أقول؟ ما ألذ الكسل والراحة والنوم في نهار رمضان. والله إن أعداء الدين، أعداء الله، أعداء الإسلام، لا يريدون منا أكثر من هذا النوم. ما شاء الله، ما شاء الله، شهر الجهاد نجعله نوما. أليست الدولة تعطينا ساعتين كل يوم حتى العاشرة؟ أجل، الدولة تعطيك ساعتين كي تركز في الساعات الباقية كل مجهودك. الصوم هو صفاء الروح، والعمل مع الصفاء يزداد ويتضاعف وتعظم بركاته. عجيب أن نطالب بمضاعفة العمل في شهر الراحة. كل هذا يخالف الدين، يخالف أوامر الله تماما. في رمضان كانت حروب، في رمضان كانت انتصارات، في رمضان هزمت مصر التتار، في رمضان كان الفتح المبين. ليس هذا عملا. قم قم يا رشاد، انهض وانفض الكسل، قم وضعف عملك، قم قم يا رشاد، ولا تتبع خطوات الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسي رشاد هذا أن العمل في ذاته عبادة، والعبادة لا تكون بغير إرادة. ورمضان يجب أن يكون فرصة لتقوية الإرادة وتزكية النفس. هل تعرفين معنى تزكية النفس؟ أظن أن كلمة الزكاة معناها الزيادة. نحن نزكي على أموالنا لتزداد البركة فيها ويزداد الثواب. فتح الله عليك. وكذلك تزكية النفس ومجاهدتها، وهذا هو طريق الفلاح والخير والبركات. تزكية النفس ومجاهدة النفس، هذا هو رمضان بحق. طوبى لمن أدرك ذلك وعكف طوال الشهر على خير العمل. تزكية النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. مع الله. اللهم لولا أنت ما افتتينا. يا نور الحق، يا مع الله. برنامج من إخراج حسين أبو المكارم. كتب هذه الحلقة محمد لبيب البوهي. الهندسة الصوتية أبو اليزيد سعد. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.